من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وخشي الرحمن بالغيب

حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا أفلا يشكرون وجعلنا فيها جنات من نخيل ليأكلوا من

إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما لعلكم ترحمون. وما تأتيهم فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون لكم عدو مبين

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها الشجر الأخضر نارا فإذا فسبحان